إلا أن المراسيل إذا اعتضدت وتعددت طرقها أفادت قوة في الحديث، وهذا الذي يسميه المحدثون الحديث الحسن لغيره، وهو ما لم يكن له إسناد يصح بذاته ولكن له أسانيد ضعفها ضعف يسير، فإذا تعددت أعطت للحديث قوة ودل على صحته. فشيخ الإسلام يمثل بمثال الذي سمعتموه، أن الحديث إذا كان مرسلا مثلا وكان حديثا طويلا فإنه لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون أحد المرسلين قد نقله عن الآخر، وإما أن لا يتواطأ في الأخذ. فإن كان هذا قد أخذه عن هذا رجع المرسل إلى شيء واحد وإلى مخرج واحد فهو ضعيف، وأما إذا علمنا أنه لم يأخذ هذا عن ذاك ولم يتفق قصدا على الرواية، وإنما هذا روى حديثا في أسباب النزول مثلا مطولا وتابعه غيره من غير مواطأة، استدللنا على اتفاقهما من غير مواطأة على أن الحديث صحيح. ومن هنا يقول الإمام أحمد قد يحتاج إلى الرواية عن الضعيف في وقت، وقال أيضا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد. فالضعيف إذا كان سيء الحفظ ولم يكن شديد الضعف ولم يكن مما عرف بالكذب فإن حديثه يكتب على سبيل الاعتبار والشواهد. وهذا معنى عبارات الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم من أئمتنا، هذا معنى قولهم فلان ضعيف يعتبر به. ما معنى يعتبر به؟ أي أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وهذه القاعدة التي أصرها شيخ الإسلام ليست من عند نفسه، بل جرى على ذلك عمل السلف، فإن الشافعي قد صرح في كتاب الرسالة بأن مرسل كبار التابعين إذا جاء من طريق مرسلة أخرى لكبار من التابعين فإن أحد المرسلين يقوي الآخر، واشترط شروطا ذكرها في الرسالة. كذلك البخاري قد صحح أحاديث في العلل لا تصح أبدا إلا بمجموع طرقها، كحديث التخليل. كذلك الترمذي يصرح بهذا بالتحسين لغيره. كذلك جاء عن يحيى بن معين وقد سئل عن راون قال يحتاج إلى دعامة، وكذلك جاء عن أحمد في المسائل من عدة أوجه قال أبو عبد الله ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب بعض حديثه وهو يشد بعضه بعضا، وقال وقد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرد. كذلك أبو حاتم في العلل فقد سئل عن حديث فضعفه ثم قواه بمجيئه من طريق ضعيف، وهو حديث أبي إسحاق السبيعي. كذلك الدارقطني قد نص على التقوية في سننه، كذلك البيهقي في مواضع كثيرة، كذلك الحاكم في المستدرك، وبسبب الغفلة عن تصحيح الحديث لطرقه نشأت ناشئة ممن لهم اشتغال في الحديث والعلل في كثير من بلاد الإسلام، نشأت ناشئة من الشباب، وبعضهم قد أوتي شيئا من العلم وأنكروا جملة الحديث الحسن لغيره، وقالوا مهما بلغت الطرق وتعددت وتنوعت لا يقبل الحديث حتى يأتي من سند صحيح بذاته أو حسن بذاته، فردوا كثيرا من السنة والآثار بسبب غفلتهم، وخالفوا العلماء قبلهم وفي زمنهم. فلست أعلم عالما ممن عني بالحديث من أئمة زماننا يقول بهذا المذهب، بل كل أئمتنا الذين عرفت إمامتهم وعلى رأسهم إمام أهل الحديث ومحقق السنة بلا منازع الإمام الألباني رحمه الله، لما سئل عن هؤلاء الذين ينكرون الحسن لغيره قال أخشى أن ينطبق عليهم قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الألباني فإن المعروف عند أهل العلم هو أن الحديث يستفيد قوة من طرقه وإن كانت آحادها ضعيفة ما لم يشتد ضعف تلك الطرق وما لم يكن فيها متهما. وأيضا نص على ذلك الإمام مقبل، واستنكر على هؤلاء الذين ينكرون الحسن لغيره، كذلك الشيخ ربيع الإمام ربيع بن هادي نص على ذلك وأبطل قول هؤلاء وقال هؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين. وهذا من ضرر تفرد طالب العلم عن العلماء بقول، سواء كان في الفقه أو في الحديث أو في المصطلح أو في الاعتقاد، ونعوذ بالله من الفتن. فالواجب على طالب العلم أن لا يشمخ بأنفه على العلماء وأن لا يقل بقول لم يسبق إليه. وكان عندنا بعض هؤلاء في مصر وفي السعودية وما زالوا إلى وقتك هذا يرفعون راية هذا القول ويخالفون ما عليه الأئمة، ونسأل الله السلامة والعصمة. لكن المراسيل التي تقوي ليست على ضرب واحد، لابد من شروط في المرسل ليتقوى ويقوي، وإلا فبعض المراسيل وإن تعددت لا تعطي الحديث قوة. ومن ذلك ما ذكروا مثلا عن مراسيل قتادة ومراسيل ابن جريج، فقد قالوا بأنها شبه الريح، ومعنى شبه الريح أي أنها شديدة الضعف، فليس كل مرسل يقوى ويتقوى، وإنما مراسيل أمثال سعيد بن المسيب من كبار التابعين مع إتقانه وتحفظه في رواية الحديث، ومراسيل أضراب سعيد بن المسيب، فهذه هي التي تقوي وتتقوى، وتفصيل ذلك في باب المصطلح، ولكن أشير إليه إشارة. إذن من هنا نستفيد أن كثيرا من أسباب النزول ينطبق عليها قاعدة التقوية، فإنها وإن كانت مراسيل وهي ضعيفة بأفرادها إلا أنها تتوفر فيها شروط التقوية ويقوي بعضها بعضا فيصح الحديث أو يحسن بمجموع طرقه في باب المراسيل. فأراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن ينبه أننا وإن كنا لا نقبل المرسل في التفسير إلا أن ذلك محله إذا لم يعتضد، وأما إذا اعتضد بالطرق والشواهد فإنه يكون صحيحا. ومن هنا يجري قول الأئمة فلان لا يحتج به ويكتب حديثه. لماذا يكتب حديثه وهو لا يحتج به؟ وقد أفسد كثير من طلاب العلم المصريين الذين اشتغلوا بالحديث، وكذلك من بعض الناس من الطلبة هناك في السعودية، وكذا بعضهم في اليمن، ممن لا يمشون على قاعدة أهل السنة أهل الحديث والأثر في قبول التقوية، هدموا كثيرا من السنة بأجل هذه القاعدة. وكان من رؤوسهم عندنا في مصر محمد عمرو ابن عبد اللطيف، وهذا الرجل كان رأسا لهؤلاء، وما زال بعض تلاميذه إلى الآن يرفعون رأسا بهذه المسألة. وقد راجعته من سنوات، وقبل أن يموت الرجل بسنتين أو بسنة ونصف راجعته أيضا، وكانت آخر مراجعة بيني وبينه قبل أن يموت بسنة، فرجع عن قوله، وقلت له إن الذي يلزمك أن تكتب سبب رجوعك، فوعد وأوفى وصنف رسالة مطبوعة ورجع هذا الرجل. وقد أوتي علما في الحديث والعلل، بل هو من أبرز المصريين في هذا الباب، بل لا تكاد أن تجد في المصريين مثل هذا الرجل من المعاصرين. وتوفي رحمه الله، وكان الرجل على خير في العبادة والتقى، ولكن تلقفه الحزبيون فسار في فلكهم، والله يغفر لنا وله. هذا الذي ينبغي أن نعتني به، أن المراسيل في كتب التفسير لا تهمل، وإنما تقسم على هذين القسمين. نعم، لكن مثل، وإنما نصصت على محمد عمرو عبد اللطيف لأنهم إلى الآن في موقع ملتقى أهل الحديث، وهو موقع حزبي بغيض، وفيه التكفير وفيه المنهج الباطل المخالف لما عليه أهل السنة، وهم إلى الآن يتذرعون بمحمد عمرو عبد اللطيف، وقد رجع عن هذا بيني وبينه، ثم كتب هذه الرسالة وطبعت وهي موجودة في مصر. وإنما ذكرت هذا لأنهم ينتسبون إلى هذا الرجل وينسبون إليه هذا القول، وقد تبرأ منه قبل موته، وأنا أشهد عليه بذلك أمامي، وكتب في هذا الرسالة، وهذا سبب ذكري له. نعم، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ. عفوا، بل يحتاج ذلك، فلا يحتاج ذلك إلى طريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق، بل نعم. بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، فليعلم قطعا أن حمزة وعلي وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. نعم، قوله هذا الأصل ينبغي أن يعرف. انظر إلى الفرق بين تقرير أئمتنا وبين تقرير هؤلاء الغفلة، هؤلاء الغفلة الذين ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بهدم هذا الأصل وهو تحسين الحديث للطرق. قارن الآن بين هذين المسلكين، انظر إلى قول ابن تيمية يقول: وهذا الأصل وهو معرفة الصحيح بجمع الطرق ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي. إذن معنى ذلك إذا لم تعتني بهذا الأصل ستهدم كثيرا من الأحاديث والتفاسير والمغازي. هذا اللي خشيه ابن تيمية وهذا الذي يؤكد عليه هو فعل هؤلاء الشباب الذين غرهم ما أوتوا من بعض العلوم فنأوا عن أهل العلم فضلوا وأضلوا وهدموا كثيرا من المنقولات من الأحاديث الصحيحة في الحديث والتفسير والمغازي، بل هدموا كثيرا مما اتفقت الأمة عليه بسبب أنهم لم ينتبهوا إلى هذا الأصل. وهذا جزاء من خالف أهل العلم. وقد كنت أقول لكثير منهم حين تدور مباحث عن طريق اتصالهم أو أن يأتوا في مناقشات، أقول لهم ائتوني بإمام واحد من أئمة زماننا يوافقكم على إنكار الحسن لغيره، فوالله الذي لا إله غيره ما استطاعوا، لأنه لا يوجد، لا يوجد. لذلك هذا أصل نافع ولكن ينبغي أن يحترز، كما يقول ابن تيمية: إذا جاءت قصة طويلة مرسلة وقصة أخرى من إرسال آخر فإن مجموع القدر المشترك صحيح، ولكننا لا نستطيع أن نجزم بكل لفظة في القصة حتى تتعاضد هذه الطرق ويكون في المقوي والمقوى اشتراك حتى في الألفاظ. وأما إذا كان في الشاهد ما ليس في المشهود فيحسن بقدر المشترك بينهما ويبقى الزائد على كونه ضعيفا. نعم. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، هذا ترقي في الاستدلال. هو الآن يتكلم عن المراسيل في المغازي كمراسيل عقبة، موسى بن عقبة وابن إسحاق وكيت وكيت، يتكلم عن المراسيل في أسباب النزول، لكن القاعدة واحدة وهي قاعدة التقوية، فانتقل مما يتعلق بالتفسير في تقوية المراسيل إلى تقوية ماذا؟ إلى تقوية الأحاديث. ولذلك قال الإمام أحمد كما في ابن عدي في الكامل قال: حدثنا ابن أبي عصمة قال: حدثنا أبو طالب قال: سئل أحمد، يقصد الإمام أحمد بن حنبل، عن حديث لا نكاح إلا بولي وحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقال أحمد: هذه أحاديث ضعاف يقوي بعضها بعضا وأنا أقول بها وأذهب إليها. سئل أحمد، الإمام أحمد يذكر ابن عدي في الكامل يذكر قال: حدثنا ابن أبي عصمة حدثنا أبو طالب، سئل أحمد عن حديث لا نكاح إلا بولي وأفطر الحاجم والمحجوم، فقال أحمد: هذه أحاديث ضعاف يقوي بعضها بعضا وأنا أذهب إليها وأقول بها. نعم. معلك لو وجهت هذه بس لي حتى أستأثر بها وأظلمكم وأظلمكم، لأن نفسي بيروح علي. جزاك الله خير، أحسنت. بس جزاك الله خير، لا كذا طيبة، أحسنت، سامحونا على الظلم. نعم بارك الله فيك، تفضل. مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكلم، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عامر وجابر وأبي سعيد وغيرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وامثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، بل من المحال أن يتوافق على روايته وهو لا أصل له، فإن العقل يأبى ذلك. فإذا جاء حديث طويل مرسل مثلا أو في إسناده ضعف، وجاء ذات الحديث نفسه من طريق آخر بضعف منجبر فيه ضعيف، ضعف لم يشتد كسوء الحفظ مثلا أو الغفلة والنسيان، حينئذ كيف يتواطأان إذا كان هذا مصري، إذا كان هذا مصريا وذاك حجازيا ولم يلتقيا ولم يسمعا ثم رويا عن شيخ واحد ذات الحديث مع طوله؟ فإن العقل يأبى أن يحصل ذلك، ولذا نستدل بهذا على صحة الحديث، وإن كان من كلا الطريقين كل طريق ضعيف لكنه ضعف ينجبر. ومثل الإمام أحمد بهذا بحديث لا نكاح إلا بولي، وبحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ونص البيهقي في أكثر من ما يقرب 200 حديث بل يزيد في سننه الكبرى، نص على أنها أحاديث ضعيفة يجبر بعضها بعضا. وكذلك الحافظ ابن كثير نص على ذلك في تفسيره، وكذلك الحافظ ابن عبد الهادي وابن تيمية كما ترون وابن القيم، بل لا يعلم عن أحد ممن سبق من أئمتنا أنه استنكر ذلك بإطلاق كاستنكار هؤلاء الغفلة. نعم. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. مثال عدم المواطأة أن يكون هذا عراقي والآخر مدني ولم يلتقيا قط، ولكنهما مثلا اشترك عن شيخ واحد، فكونه هذا من بلد وذاك من بلد ولم يعلم أنه روى عنه ولم يعلم أنه التقى به، ويزداد الأمر وضوحا إذا كانت الطبقة مختلفة، إذا كانت الطبقة مختلفة، كأن يروي هذا التابعي ثم يأتي حديث آخر من طبقة غير التابعي بإسناد آخر مختلف عن ذاك التابعي ومخرج آخر، كل هذا يعرف المعايشة في كتب الحديث والعلل. نعم. مثلا إذا كانت قصة مشهورة مثل قصيدة مانة سعد. نعم. ولها مخارج كثيرة. يعني مثلا كقصيدة بانت سعاد ومثلا طلع البدر علينا. مثل هذه القصص المستفيضة المشهورة. هذه تطبق عليها القاعدة. ينظر في أفراد الطرق. وتطبق عليها القاعدة في التحسين أو التضعيف. ذكرنا اليوم مثلا في درس الرسالة حديث في تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقد صحح في ظاهر كلام الشافعي، صحح الشافعي الحديث بأن من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحل، وقد ذهب جماعة كالبيهقي إلى تصحيح الحديث، بينما نازع آخرون وضعفوه، مع أنه قد ذكر الألباني له 7 طرق وضعفها كلها بأنها شديدة الضعف. فإذا جاءت مثل قصة بانت سعاد مثلا أو طلع البدر علينا من طرق متعددة، ننظر هل هي مما تتوفر فيها شروط التصحيح والتضعيف، لأنه قد تتعدد من مراسيل لا تقوي بعضها بعضا، كمراسيل قتادة ونحو من كان يروي المراسيل ومرسله شديد الضعف كمرسل ابن جريج، فمراسيل قتادة ومراسيل ابن جريج في شدة الضعف، فابن جريج إذا روى قصة وتابعه قتادة فلا يحتج بهذا وإن تعددت من هذين المخرجين، لأن مراسيلهما عند العلماء شديدة الضعف. ولذلك ضعف الألباني حديث بانت سعاد وصححه بعض الأئمة، كذلك ضعف الألباني طلع البدر علينا ونازعه بعض الأئمة فصححه، وهذا ينبني على تطبيق القواعد. نعم. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. هذه قاعدة أن الحديث الصحيح إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يتنزل منزلة الحديث المتواتر، لأن الحديث على قسمين، متواتر وهو ما رواه جمع عن جمع من أوله إلى منتهى، وآحاد وهو ما جاء من طريق أفراد لم يبلغوا مرتبة التواتر. حينئذ المتواتر يقطع به فيفيد العلم والعمل، والآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد ما يفيد المتواتر، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فأنت اليوم حين تعمل بشهادة الشهود في جلد الزاني، فأنت يجب عليك أن تعمل بشهادتهم، وقد يكون الأمر فيما بينهم حصلت المواطأة والكذب، فأنت مأمور أن تعمل بخبرهم. ولكن حين يأتي أمر الكافة عن الكافة فهذا تقطع أنه يفيد العلم والعمل. والحاصل أن الحديث الصحيح إذا كان من أحاديث الآحاد تلقته الأمة بالقبول أو احتفت به قرائن قوية فإنه يتنزل منزلة المتواتر ويقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به. نعم. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. يبين الحجة، يقول لأنهم إذا احتجوا بالحديث ثم في نفس الأمر لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فقد بنوا حكما شرعيا على حديث لا أصل له، ونسبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فهم مخطئون من وجهين، إذ بنوا حكما شرعيا على ما لا يصح، وإذ نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فتلقي الأمة الحديث بالقبول نقطع أنه نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إن كانوا مخطئين فحينئذ يلزم إلزاما باطلا أن الأمة اجتمعت على ضلالة، وهذا لا يكون. ولذلك قال ابن عبد البر في التمهيد أو الاستذكار، قال: الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول فصحته أقوى من الحديث الذي يأتي بسند صحيح ولم تتلقه بالقبول. صرح بهذا ابن عبد البر في التمهيد أو الاستذكار. وقد سئل البخاري عن حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم وهو مرسل، فقال البخاري: هذا حديث قد قبله الناس وعملوا به. وقال الشافعي في الرسالة: لا وصية لوارث، لا أعلم أنه يأتي بإسناد صحيح، وإنما قد اتفق أهل العلم على قبوله والعمل به. وهذا أمر عظيم ينبغي التنبه إليه، لا تجتمع الأمة على ضلالة في أي باب من أبواب العلم، سواء في الفقه، سواء في الحديث، سواء في الاعتقاد، سواء في الرواة، سواء في التاريخ، فيما يتعلق بأمر الدين، كل ذلك بابه واحد. لذلك من سبيل نجاتك أن تلزم ما اتفق عليه العلماء. نعم. وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني. نعم، أي أننا لولا الإجماع فإن الثقة قد يخطئ، وإن الثقة قد يهم. فلو أننا أردنا أن نتعامل مع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تلقتها الأمة بالقبول وغضبنا الطرف عن إجماع العلماء، فمن الممكن أن الثقة يخطئ، كما أن هؤلاء الأربعة الذين شهدوا على ذاك بالزنا قد يكونوا كذبا، والذي رأى الهلال وادعى رؤية الهلال قد يكون قد غفل. ولكننا لا نتعامل مع الخبر صدقا وردا بمجرد أن نخليه عن الإجماع، بل الإجماع يدل إن ثبت على صدقه عملا وعلما ظاهرا وباطنا، ويقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق بالباطل بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. ما الفرق بين أن يتلقوه تصديقا أو عملا؟ أولا، الأمران بابهما واحد في القطع بالخبر. إن تلقوا الحديث بالتصديق أو تلقوه بالعمل، فما الفرق بينهما وإن كان مآلهما واحدا وهو القطع بصدق الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الأمة لا تجتمع على ضلالة؟ الجواب: قد يتلقى بالتصديق فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ولكن لا يعملون به لأنه منسوخ. فقد تلقي بالتصديق ولكن لم يعمل به لأنه منسوخ. كآيات تلقاها العلماء بالقبول مع أنها منسوخة. الآن خفف الله عنكم فهي متلقاة بالقبول وقد ترك العمل بها بعد نسخها، بينما التلقي بالعمل أن يعملوا بمقتضى الحديث. جاء حديث ورأيت الأئمة في كل طبقة يثبتون الحكم بالحديث عينه، فحينئذ عملهم به وجزمهم بنسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على صدق الحديث وعلى أنه يفيد العلم والعمل وأنه بمنزلة الحديث المتواتر، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. حين نتكلم عن المثال الذي ذكره الشافعي، يقول أبو عبد الله الشافعي: وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. يقول الشافعي: ما علمت أحدا من أهل العلم إلا ويثبت هذا الخبر. فأنت انظر في كتب العلماء لا تجدهم يختلفون في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما السلف. يقول الشافعي: فكان في تثبيتهم الخبر الحجة البينة من نقل الواحد. يعني لو قيل بأنه إسناده صحيح لكن لم يتلقى بالعمل به تنازعوا، فإن تلقي الأمة لحديث بالقبول وإن لم تجد له إسنادا صحيحا ثابتا أقوى من حديث صحيح الإسناد وتنازعوا في العمل به. فهذا من الأمثلة التي حررها الشافعي رحمه الله. طبعا لا يخفى لله الحمد، لا يغيب عني أنه قد صح هذا الحديث من بعض الطرق بإسناد صحيح أو حسن، لكني أقصد أن أبين القاعدة التي استند إليها الشافعي وجرى عليها الأئمة من تثبيت الحديث وإن لم يعلم له إسناد يصح لقبول الأمة والعمل به. وقد ضربت مثالا آخر قبل ما يجي أبو عبد الرحمن بحديث أبي بكر بن عمرو بن حزم الذي هو في أسنان الإبل والحدود. هذا الكتاب مرسل ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول، فقال البخاري رحمه الله: هذا الحديث مما قبله الناس وعملوا به. نعم نعم. وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. أي نعم، جزء من أجزاء طول الكتاب لأبي بكر بن عمرو بن حزم. نعم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين تبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. أنكروا ما يتعلق بالحديث قطعا وإثباتا وإن تلقته الأمة بالقبول تصديقا أو عملا، قالوا لا يفيد العلم، هذا قول باطل يخالف قول السلف. الشيخ ربيع أمد الله له بعمر في خير وعافية قد رد على هؤلاء ردا جميلا مفيدا في بعض رسائله المشهورة حين رد على أبي الحسن المأربي المصري. نعم. فأجاد وأفاد أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. نعم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك. وهذا نقل اتفاق السلف على أن حديث خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا أو عملا أنه يقطع به ظاهرا وباطنا وأنه يفيد العلم والعمل. فمن قال بخلاف هذا القول من علمائنا في زماننا هذا فقد خالف السلف ولم يقف على أقوالهم، وإلا السلف لا يختلفون في هذا. نعم ذكر بعض الأئمة من علمائنا من أئمة أهل السنة أن الحديث وأن تلقي بكذا وكذا لا يفيد كذا ولا كذا أو كذا، ونحن لا نقطع ولا ننفي أن يكون بعض علمائنا الآن خالفوا في المسألة، ولكن ما جاء عن السلف هو واجب القبول، ومن خالف ما عليه السلف فإن كان من أئمة الهدى وأئمة العلم من علمائنا يعذر بقدر ما غاب عنه من معرفة ما كان عليه السلف رحمة الله عليه. لكن كثيرا من أهل الكلام وأكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورة. أما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثالهم من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. هذا مبحث جديد، وهو فهمنا تقرير شيخ الإسلام بأن الأمة إذا أجمعت فإنه يقطع بالخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به، لكنه انتقل إلى مسألة أخرى، هل يقصد بالإجماع إجماع كل العلماء في جميع تخصصاتهم؟ فإذا جاء الحديث مثلا وقد أجمع على صحته أهل الحديث الذين لهم العناية بالحديث، فجاء بعض الفقهاء ممن هو ليس من علماء الحديث ولم يقبل، فهل يقال أجمعت الأمة أم لا؟ والتحقيق أن كل إجماع في باب مرجعه إلى أهله في نقلهم المتواتر، فإذا جاء النقل المتواتر أن أئمة الحديث اتفقوا على قبول هذا الحديث، ثم جاء فقيه من فقهاء أهل السنة وضعف الحديث وهو ليس من علماء الحديث وليس ممن يدرك هذا العلم ولم يدخل في دائرة أهله، فإن الحجة بمن عقد من إجماع أهل الحديث، والمخالف إذا كان سنيا يعذر فيما أخطأ فيه مع قواعد أهل السنة في العذر، وإن كان مبتدعا فإن قوله باطل يزيده ضلالا على ضلال. فالمعتبر في الإجماع أهل الفن في النقل الذي اتفقوا عليه. حين يقرأ القراء مثلا آية من كتاب الله على وجوه كقوله تعالى في القراءة المتواترة، قال تعالى قد أفلح المؤمنون، المؤمنون بتحقيق الهمز، فحين يقرأ قد أفلح المؤمنون فإذا جاء رجل من أهل الحديث أنكر القراءة هذه افتراضا فقوله باطل، لأن علماء القراءة لا يتنازعون فيها بل ينقلونها بالنقل المتواتر المستفيض. إذن فالمعتبر بالإجماع إجماع أهل الفن فيما اتفقوا عليه. نعم قال رحمه الله. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو لا عفوا، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والعكس صحيح، اتفق الفقهاء من الأمة على حكم ما فنازعهم رجل من علماء أصول الفقه فهذا خارج عن الإجماع الذي يجب قبوله. نعم. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وفي الحديث المرسل ونحو ذلك. مما لم يستبد ضعفه، مما لم يستبد ضعفه. ولذلك مراسيل قتادة وابن جريج لا تقوي ولا تتقوى بنظائرها ومثيلاتها، إذ قالوا بأن مراسيلهم شبه الريح أي شديدة الضعف. نعم. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام. إذن فالاعتبار يكون على ضربين: اعتبار الضعيف بالثقة، فإذا روى الضعيف ما روى الثقة علمنا صدق الضعيف لمتابعة الثقة، وهذا قسم واضح. القسم الذي هو خفي وهو الذي ينازع فيه جهلة زماننا من هؤلاء الشباب الذين أنكروا الحسن لغيره، القسم الثاني وهو الضعيف بالضعيف. فشيخ الإسلام تكلم في أول الكلام عن مرسل بالمرسل، فالمرسل ضعيف والمرسل الآخر ضعيف. إذن فالاعتبار يكون على ضربين: اعتبار الضعيف بموافقة الثقة فيدل على أن الضعيف قد حفظ، وهذا جرى عليه عمل السلف. والقسم الآخر: اعتبار الضعيف بالضعيف مما لم يشتد ضعفهما، فتوافقهما مع عدم التواطؤ دليل على صحة ما رويا. ولذلك قال أحمد: حديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث ضعاف يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها. نعم. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث ثقة الصدوق الضابط الأشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط غلط فيه وغلطه فيه عرف، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. إذن قد يكون الإسناد صحيحا ويرويه الثقة، ومع ذلك يرده أهل الحديث. الآن انعكست القضية: قد يقبلون رواية الضعيف حين يجد القرينة الدالة على أنه قد حفظ، تنعكس القضية، وقد يردون حديث الثقة حين يعلمون أنه غلط. وهنا أمر هام لا بد من فهمه. كم بقى العشاء؟ كم؟ عشر دقائق. سبع دقائق. طيب، أقول ها هنا مسألتان: مسألة واضحة ومسألة مشكلة. أما الواضحة فأنهم قد يردون حديث الثقة حين يعلمون خطأ، فقد روى مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وقد ثبت عن ميمونة نفسها في صحيح مسلم قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذن هي صاحبة القصة، فهي أدرى بما وقع لها. فعرفنا من هذا وهم ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان الإسناد إلى ابن عباس صحيح، لكن الواهم هو ابن عباس. إذا رددنا خبره وإن كان ثقة. ابن عباس لما علمنا أنه قد وهم. وهذه المسألة واضحة. المسألة الأخرى وهي مهمة جدا، ما هي؟ يقول ابن تيمية، يقول وغلط فيه، قال وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر إلى آخر ما ذكر. ما هي القضية المهمة؟ أن أهل الحديث الأصل عندهم قبول خبر الثقة، فلا يردونه إلا إذا وجد دليل صريح على أنه مخطئ. لماذا أقول هذه قضية مهمة؟ لأن جماعة من أهل البدع ردوا كثيرا من الأحاديث وقالوا بأن هذه الأحاديث تخالف القرآن، وأهل الحديث يردون خبر الثقة إذا ظهر خطأه، فيبنون على هذا رد الأحاديث الصحيحة بسوء فهمهم، متذرعين بأن أهل الحديث يردون خبر الثقة. أحيانا نقول نعم صدقت وأخطأت، أما صدقك أنهم يردون خبر الثقة فلا ننازعك فيه، ولكن متى يرد؟ حين يقوم دليل صريح على خطئه. فنحن اليوم لولا أن ميمونة أخبرتنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، هل كنا نقول بأن ابن عباس أخطأ؟ أبدا، ما كنا نستطيع أن نقول ذلك. لذلك العبرة في التصحيح والتضعيف والقبول والرد هم أهل العلم بالحديث، وأما أن يأتي جاهل مغرور يرد السنة بقاعدة المحدثين أن الثقة قد يغلط، كما يقول كثير من أهل الكلام في زماننا البخاري ليس بمعصوم فصدقوا. من قال إن البخاري معصوم؟ ما أحد قال هذا. لكن ماذا بعد ذلك؟ إذن فكل حديث جاء في تقرير مسألة تخالف العقل فهو مردود. انظر كلمة حق أرادوا بها باطل، قولهم البخاري ليس بمعصوم، ما أحد قال إن البخاري معصوم، بل ألف ابن أبي حاتم كتابا وسماه بيان غلط البخاري في بعض الأسماء في الرواة. البخاري بشر، ولكننا نقول إن الثقة سواء كان البخاري أو غيره لا يحكم عليه بالوهم والغلط بالهوى، ولا يرد حديثه بالعقل العاجز الضعيف الذي يخالف النقل الصحيح. إذن هذه مسألة يتضرع بها أهل البدع إلى رد كثير من السنن قديما وحديثا، والحاصل لا يرد خبر الثقة إلا بما هو دليل صحيح صريح يبين خطأه. ولذلك كيف يتعاملون بالعلل؟ يقولون مالك خالفه فلان ومالك أحفظ، فاستدللنا على أن من دون مالك في الحفظ أخطأ لأن مالكا أحفظ منه. ومن هنا لهم أسباب تختص بهم في علمهم لا يشاركهم فيها غيرهم، منها يعرفون القطع بالخطأ على فلان أو غلبة الظن أنه قد أخطأ. إيه نعم. كم باقي على العشاء؟ دخل وقت. طيب أكمل والزيادة هذه. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط،